وقد سبق معنا أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، أي إن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية لزوما، ولا ينفع صاحبه حتى يقر بألوهية الله وحده دون سواه، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فلا يكون العبد موحدا حتى يستكمل أنواع التوحيد الثلاثة: إقرار بربوبية الله بما تحمل من معنى، وإقرار واعتراف وعمل بألوهية الله، فلا يصرف من العبادة شيئا لغير الله، وإقرار واعتراف وإيمان ظاهرا وباطنا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، فمن عمل ذلك فهو الموحد، ومن لا فليس من أهل التوحيد. وأما ما يتعلق بالرياء وأنه شرك فهو حق والرياء قسمان أكبر وأصغر، فالأكبر يحبط العمل ولا ثواب لصاحبه وهو من المشركين الشرك الأكبر، وذلك كأن يكون الباعث على العمل مقاصد دنيوية كحب الجاه والمدحة وحطام الحياة ولا يريد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كفعل المنافقين كانوا يصلون ويصومون ويشهدون الشهادتين وأعمالهم مردودة عليهم، وهم كما توعدهم الله بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم رياء وسمعة وحرصا على سلامة أنفسهم ودراريهم وأموالهم تظاهروا بعمل الإسلام وأبطنوا الكفر والشر المستطير. والنوع الثاني من الرياء أصغر، أي لا يحبط العمل ولكنه ينقص ثواب العمل، كمن يقوم بالعمل لله عز وجل ليس الباعث له مقاصد دنيوية على العمل، وإنما يقوم يعمل لله، كأن يصلي مثلا، يصلي قام يصلي لله، أو يتصدق لله، أو يقرأ من أجل ثواب الله، ولكن هجم عليه العدو فدخل في عبادته شيء من الرياء، إذا رأى الناس ينظرون إليه زاد في تحسين العبادة من أجل مشاهدة الناس له ليذكروه ويمدحوه، فهذا يعتبر نوع أصغر ينقص ثواب العمل ولا يحبط العمل ولا يكون صاحبه مشركا شركا أكبر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر الذي يعالج به هذا النوع من الرياء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وبهذا الذكر بحول الله وقوته يتخلص المسلم الذي هجم عليه عدوه، فنقص بذلك ثواب عبادته التي قام بها لله ومن أجل الله، فخالطها شيء من الرياء، وهذا لضعف الإنسان البشري. والله أعلم. أما قصة آدم وحواء وأن الشيطان أتى إليها ووسوس لها أنها كلما ولدت غلاما مات، فقال لها الشيطان: سميه عبد الحال. هذه القصة أوردها المفسرون كابن كثير وكالسيوطي في الدر المنثور، ولكن أهل التحقيق لا يثبتونها. وأن الآية إنما نزلت في المشركين الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله، أي أشركوا بالله شركا أكبر، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال: أي يشركون بعد ذلك، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، كل بصيغة الجمع. فالمقصود هو المشركون لا آدم وحواء، لأن الله عز وجل كتب العصمة للأنبياء، وآدم نبي مكلم، والقصة التحقيق فيها لأهل العلم أنه ما حصل هذا من حواء وآدم، وإنما حصل من المشركين. أليت عليه؟ تفضل. قال تعليق إسماعيل الأنصاري: قال جزر بن القيم في روضة المحبين صفحة 89 و200 طبعت مطبعة السعادة بمصر: لأن المراد بالذين جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولاد آدم وحواء. قال: ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقد سلك هذا المسلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما آدم وحواء. قال الشيخ يعني عبد المحسن: قال: وانظر السلسلة الضعيفة 42 و300. والقول الآخر أن التثنية تعود إلى آدم وحواء، وأن ما حصل منهما بالتسمية فقط لا بالطاعة والعبادة. وهو اختيار ابن جرير قال في تفسيره تحقيق محمود شاكر في المجلد 13 صفحة 15 و300 تحقيق محمود شاكر. وأولى القولين بالصواب قول من قال عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في الاسم لا في العبادة، وأن المعني بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد في باب قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني في الاسم، أما في العبادة فلا، لأن الأنبياء معصومون. جزاه الله إليكم ونفع بكم. سائر من فرنسا يقول ما عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟ عورته ما جرت بكشفه العادة عند المحارم كالوجه والذراعين والساقين لا حرج، أما العورة المغلظة فلا يجوز لها أن تبديها للمرأة المسلمة ولا لغيرها. أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول شخص تاب وعليه مظالم كثيرة، بعضها لا يعرف أصحابها وبعضها لا يقدر على تأديتها، فماذا يفعل؟ التي يقدر على أدائها يؤديها، والتي لا يعرف أصحابها وهي مالية يسأل عن ورثتهم، فإن لم يهتدي إلى ذلك يتصدق بها على نياتهم، وهذا من المخارج في هذه القضية. وأما التي لا يقدر عليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر فيها لله عز وجل. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ارفع درجة سيدنا ومشايخه ووالديه ورب العالمين والتابعين. قال علامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد فصل: قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أدرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقده المشركون في الأوثان فضلا عن من ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت بما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو خلوه غائبه أو ميله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويقوم عليه عقبة الأصنام. والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه بما يسمونه وثنا وصنما، وفعله الكفوريون بما يسمونه وليا وقبرا ومسجدا، ولا الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمره، وعقابه عقاب ما عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدريس والسجد للتسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وقد صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها لعيبة. يصير التعليل رقم واحد في الموضعين. قال الشيخ ابو التعليل هنا هو على كل تقدير من قبيل التوسل بالدعاء كما بينه شيخ الاسلام ابن تيميه في قاعده جليله بالتوسل والوسيله. قال حسيب الاعمده رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بالدعاء فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال بل ادعوه فأمر أن يتوضأ ويصلي فأمره بأن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك لنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي بحاجتي هذه ليقضيها اللهم تكفره لي. فهذا التوسل إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته ودعاء ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تكفره لي. فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وقال هنا التوسل الذي هو الشفاعة أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله يدعوه ويطلب منه الشفاعة. أما إذا سأل الله بجاه فلان مثلا فإنه بدعة وليس بشرك. وإذا توسل إلى الله عز وجل بدعاء الداعي فإنه سابق بثبوت ذلك عن عمر في صحيح البخاري قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعبد نبينا فاسقنا. وقد توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يطلبوا منه دعاء بعد موته بل طلبوا من العباس أن يدعو وتوسلوا بدعائه ويدل له أن توسل الأعمى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له ان يرد الله اليه بصره. وهو حديث صحيح اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمه والطبراني والحاكم فانظر التعليق على المسند وكتاب التوسل للالباني. واول من سمى ما فيه غضب الله واجهاره بالاسماء المحبوبه عند التابعين ابليس لعنه الله فانه قال بابي البدر ادم عليه السلام يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. فسمى الشجره التي نهى الله تعالى ادم عن قربانها شجره الخلد جثا بوقعه اليها وهزا بنشاطه الى قربانها وتدليسا عليه بالاذن الذي اخترعه ناس كما يسمي اخوانه المقدمون له الحشيشة بنقطة الرحاقة وكما يسمي الظلمة ما يطلبونه من اقوات عباد الله ظلما وعدوانا ادبا فيقولون ادب القتل ادب السرقة ادب الشهرة بتأييد اسم الظلم الى اسم الادب كما ينبهونه في بعض المخطوطات بذكر النفاعة وفي بعضها ذكر السياقة وفي بعضها أدب المسائل والقوانين وكل ذلك فيه عند الله كل وعنوان كما يعرفه من سب رائحة الكتاب والسنة. وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد وكذلك يسميه وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه ولية لا تخرجه عن الصنم والبدن إذ هم معاملون لهم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام ويطلبون بهم صوابا كالقيام في بيت الله الحرام ويلتزمونهم اجتلامهم بأركان البيت ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من فضلهم على الله وعليه ويأتون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها وكل قوم لهم رجل ينادونه فأهل الشراب والهند يدعون عبد القادر الدين وأهل الدهائم يدعون عبد القادر الديني وأهل الدهائم لهم في كل بلد ميت يهتمون باسمه يقولون يا سيلعي يفعل شيء وأهل مكة وأهل الطائف يمن العباس، وأهل مصر يا رفاعيها بدوي والكافة المدعية، وأهل الكتاب يا أبا خير، وأهل اليمن يمن عدوان. وفي كل طاقة أموات يهددون فيهم ويلاجونهم ويخذونهم في جلب الخير ونفع الضر. وهذا هو بعينه فعل المشركين بالأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية. أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث ومسكن جسد يغوث ومسكن لكذلك من وسكي. وقد هتكوا عند الشدائد لابنها كما يكتبون الضرح بالصمد الفرقي، وقد نحروا في ثوبها من نحيرته وهمة غير الله شهرا على عمري، وقد صاحب النول الخبور مفصلا ويستلم الأركان من وجه الأيدي. فإن قال إنما لحقت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قررت ما تنحره بالله مشهد من تبطله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم تعظيمه، إن قال نعم فقل إنه هذا النحر لغير الله بل أشركت مع الله تعالى غيره. فإن أردت تعظيمه فهل أردت تنسيق باب المسجد وتجريس الكافرين إليه؟ حتى تحرم السافرين إليه، أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك، ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا تركت من بيتك إلا قصدا له ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. وقد يعتقدون في بعض فسحة الأحياء وينادونه بالشدة والرخاء، وعاتب على القبائل والقبائل لا يكفر حيث امر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يكفر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا ويضر الى ذلك دعوى علم الغيب. ويكتب لذكره ابليس جماعة قد عجز في حلولهم وغاب بها وفرق. يصدقون بلدانهم ويعظمون شأنهم ويجعلون هذا ندة رب العالمين وبلا. فيا للحقول أين ذهبت؟ ويا للسرائح كيف سهلت؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت قطع كبير بس كبير صواب وما جعل له فواصل. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقرير التوحيد وتبيانه يتضح تماما بذكر الشرك بأنواعه وصوره، كما قال القائل وبضدها تتميز الأشياء. فتوحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جاءت الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحات مصرحة به. فأصبح غير خاف على ذوي العقول والصدق في طلب الحق، وكان خافيا على المعرضين عنه النصوص، المعرضين عن نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم. ويضاد بالتوحيد لجميع أنواعه الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك نوعان، أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر من مات عليه فهو خالد مخلد في النار، لا يموت فيها ولا يحيا، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله الحق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وشرك أصغر وهو الرياء الطارئ على المسلم، وكذلك ألفاظ وأفعال ذكرها العلماء من ضروب الشرك الأصغر، كقول القائل: لولا فلان لحصل كذا وكذا. وكذلك: ما شاء الله وشاء فلان، حيث إن الواو تستوي التشريك. وحل المسألة وتصحيح اللفظ أن يقول: لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد العطف والتراخي والترتيب، ويقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، فيخرج من الشرك. والمقصود أن الشرك بنوعيه، منه ما هو منافي لأصل التوحيد، ومنه ما هو منافي لكمال التوحيد. وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف طمعاني من الاعتقادات في الموتى والأخشاب والأصنام على اختلاف أنواعها، هؤلاء الذين يعتقدون فيها القدرة على جلب المصالح ودفع المضار هم بذلك مشركون شركا أكبر. ومثل هذا الاعتقاد تقديم ما لا يجوز تقديمه إلا لله وحده دون سواه، كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أنواع العبادات التي ذكرها العلماء بالاستقراء، وأن من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. البحث الثاني في الموضوع الذي قرأنا موضوع التوسل، والتوسل منه المشروع ومنه الممنوع. فأما المشروع، التوسل المشروع فله صور، توسل بأسماء الله وصفاته ليقضي الله عز وجل الحاجة ويفك الكربة ويفرج الهم ويدفع الضر، بدليل قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتوسل مشروع بالدعاء، سواء بدعائك لنفسك أو بدعاء غيرك لك من الأحياء ممن تحسن بهم الظن وأنهم من أولياء الله حقا ومن أهل الإيمان والتقوى صدقا. فإذا طلبت الدعاء من الغير لك مع اعتقاد أنه سبب من الأسباب وأن قاضي الحاجة ودافع الشر هو الله تبارك وتعالى فذلك مشروع لا حرج فيه. ومن ذلك استسقاء عمر بن الخطاب للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته. وكذلك دعاء النفس دعاء الإنسان لنفسه من التوسل المشروع بشرط أن يكون الدعاء مشروعا لا مبتدعا. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الذين آواه المبيت إلى غار فسقطت صخرة فشدت عليهم باب الغار فاتفقوا أن يتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فكل دعا بأخلص أمل وأرجاء عند الله عز وجل ففك الله كربتهم وارتفعت الصخرة والقصة معروفة وثابتة. والتوسل الممنوع منه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك أكبر. فالشرك التوسل الشركي هو الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. من شفاء المريض ورد الغائب والضالة وكشف الكروب وجلب الرزق. فمن طلب شيئا من هذه الأشياء ونظائرها من غير الله فهو مشرك كافر. وإن تم فعله هذا شفاعة واستشفاعا وتوسلا. فالتسمية هذه من باب التلبيس والتمويه على الناس ومن باب التضليل لمن قل نصيبهم من العلم. كمن يتوسلون بأصحاب الأضرحة يستشفعون بهم وينادونهم ويسمون ذلك توسلا واستشفاعا وهو دعاء. فهذا شرك أكبر لا يغفره الله لمن مات عليه. وقسم يكون بدعة كمن يأتي إلى قبر ويدعو الله عند ذلك القبر يدعو الله ولا يدعو صاحب القبر معتقدا أن لهذا المقام فضل وأن لصاحب القبر فضل وهو يريد أن يتبرك بوقوفه حوله. فهذا من أهل البدع والضلال ولكنه لم يكن مشركا شركا أكبر وإنما هو مبتدع لأنه عمل عملا لم يكن عليه عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ولا في عهد خلفائه ولا يقره أئمة العلم شرفا وخلفا. التوسل بالذات وبالجاه لا يجوز، وإنما التوسل بالدعاء داخل في الثانية. يا شيخ النوع الثاني التوسل بالمنون؟ نعم، إذا كان يعني توسل بجاه فلان يكون من المبتدع. إذا ذهب إلى القبر وقال لصاحب القبر هذا شرك أكبر، لأنه طلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، واعتقد بأن صاحب القبر يسمع ويجيب، وهذا من الشرك لأنه غلا فيه. والدي بلغ 70 من عمره ولديه رغبة في الزواج، إلا أن البعض يسرعه لأسباب مالية، فهل للرجل حد معين في الزواج؟ فهل حد معين في الزواج؟ ويقول والده بلغ 70 عام ويرغب في الزواج، وبعض الناس يسرعه لأسباب مالية. يعني أسباب مالية تنقصه ولا تنقصه ولا يستطيع وهو يريد الزواج. طيب كما قال الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ماذا يصنع؟ ينهج يشحت، لا سيما وهو في هذه السن. لا مانع من الزواج اذا كان لديه القدره الحسيه والمعنويه، واما مجرد شهوه نفس ورغبه نفس فعليه ان يراجع نفسه. أحسن الله إليكم. ويقول هل الوسواس يكون نتيجة للذنوب وكيف يتم حقه؟ الوسواس يكون نتيجة للذنوب وكيف يتم حقه؟ الوسواس لا يسلم منه أحد إلا من شاء الله كأنبيائه ورسله، ولكن الناس يختلفون في مدافعته، فأهل الإيمان الكامل أخف وسوسة من غيره، وعندهم العلاج. متى شعروا بالوسوسة لفعل المعصية أو التقصير في الطاعة والتثبيط عنها، استعاذوا بالله عز وجل من الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس، وإن كان طاعة مضوا إليها وسار مسارعين، وإن كان معصية كفوا عنها. وعلى كل حال فالناس يختلفون في هذا الأمر اختلافا كثيرا، منهم من يعالج هذا الوسواس فيرد الشيطان حقيرا مدحورا، ومنهم من تفترسه شياطين الجن فيصبح يعني محلا في الوسوسة حتى لا يدري ماذا صنع في عبادته. اللهم سلم سلم. سائر من الجزائر يقول هل يجوز لي ان اساعد فتاة وقعت في فاحشة الزنا مع خطيبها وحملت منه، هل يجوز لي مساعدتها في إسقاط الجنين وقد مضى عليه شهران ونصف؟ لا يجوز لك أن تساعد في هذه القضية، بل تترك الأمر لله عز وجل فيهما حتى يقضي الله عز وجل ما أراد. أحسن الله إليكم سائل من ألمانيا يقول: هل يجوز للرجل إن طلق زوجته أن يمنع أهلها من زيارتها؟ الطلاق يختلف، في طلاق رجعي يملك الزوج الرجعة فهي زوجة تعتبر، وطلاق تبين به المرأة بينونة كبرى فلا سبيل له عليها في الشرع. وأما القوانين فلا ندري عنهم، أما في الشرع فالمطلق إما أن يكون طلق وبانت منه امرأته بينونة صورة بحيث انتهت عدتها ولم يراجعها إذا كان الطلاق سنيا، أو راجعها فهي امرأته، وإن اعتدت وانتهت العدة ولم يراجعها وطلاقها سني فله أن يتزوجها بعدل ومهر. وإن كانت البينونة كبرى بأن يكون طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث تطليقات فلا سبيل له عليها، لا يمنع أخذ أهلها منها ولا يتحكم في هذا شيء أبدا. أحسن الله إليكم سائل من المغرب يقول: هل يجوز صلاة الجمعة في مصلى غير المسجد؟ لا، صلاة الجمعة في المساجد. وسائل من فرنسا يقول: يا شيخ، ما الأفضل، أن أهاجر من فرنسا إلى الجزائر أم أتزوج بامرأة من فرنسا ثم أراجع معها لكن ستكون الهجرة أصعب، علما أني أريد أن أخرج هذه المرأة من بلاد الكفر؟ على كل حال، إن تزوج الرجل هذا من النصارى فالله قد أباح ذلك ولا علاقة للزواج بالهجرة، ولا يكون الزواج مانعا له من الهجرة، وهو يعرف كيف يتصرف. وإن سافر من بلاد الكفر إلى الجزائر فليتزوج من الجزائر امرأة مسلمة ويقيم في الجزائر أو أي بلد من بلاد الإسلام، الله أعلم. أحسن الله إليكم سائلة من جزيرة في البحر الكاريبي تقول تسأل: هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟ هل يوجد فرق بين الروح والنفس؟ بين الروح والنفس؟ لا فرق بين الروح والنفس، الروح هي النفس والنفس هي الروح. أحسن الله إليكم سائلة من ألمانيا يقول: إذا طلق الرجل زوجته فهدهما أن يسكن في بيت واحد، وإذا كان نعم فهل يجب عليها أيام العدة أن تحتجب عنه أم أنها تتزين له لأنه رجل؟ إذا كان الطلاق رجعي فهي زوجته، غير أنه لا يجامعها حتى يعلن الرجع، أي يشهد على رجعتها قائلا: أشهدكما أني راجعت زوجتي، ولا تحتجب منه ما دامت في العدة، بل تتزين له وتتجمد، غير أنه إذا أراد أن يجامعها أشهد على رجعتها وعادت زوجته.